وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-6669، فاكس 605-1110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.